الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الناظم رحمه الله في ذكر الدماء التي على سبيل الترتيب والتقدير: وتركه الميقات والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلفه نادره. تركه الميقات وتركه المزدلفة، ترك المزدلفة أي ترك الحاج المبيت المزدلفة، ومزدلفة من الحرم وهي مكان معروف، وسميت مزدلفة من الازدلاف وهو التقرب، لأن الحجاج يتقربون إليها بعد خروجهم من عرفة. وقيل سميت مزدلفة لأنهم يذهبون إليها في ساعات الليل، وساعات الليل تسمى زلفا، وتسمى أيضا جمعا، مزدلفة وجمعا. المبيت بها واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم، ورخص صلى الله عليه وسلم للنساء والعجزة أن ينفروا عن مزدلفة إلى البيت لأجل طواف الإفاضة بعد النصف الثاني من الليل، فدل على أن المبيت بها واجب. بل ذهب بعض العلماء كابن خزيمة والسبكي إلى أن المبيت المزدلفة ركن، دليله حديث أبي يعلى والطبراني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبت بجمع فلا حج له، من لم يبت بجمع أي مزدلفة فلا حج له. والجمهور حملوا هذا على الكمال، فالصحيح أن المبيت مزدلفة واجب، إذا تركه وجب عليه دم. ما هو هذا المبيت الواجب؟ المبيت الواجب أن يكون موجودا في مزدلفة بعد النصف الثاني من الليل، وجوبه أن يكون موجودا بها بعد النصف الثاني من الليل. فإذا لم يكن موجودا بها بعد النصف الثاني من الليل حتى طلع الفجر فعليه دم، بأن مثلا جاء إلى مزدلفة في النصف الأول من الليل ثم خرج منها هنا لم يكن موجودا بها في النصف الثاني فعليه دم، إلا إذا رجع هذا الذي خرج، رجع بعد النصف الثاني قبل الفجر سقط عنه الدم. ولا يشترط أن يكون بها معظم الليل على الصحيح خلافا لإمام الحرمين، بل الشرط كما ذكرنا لكم. ويستحب في هذه الحال في مزدلفة أن يذكر الله جل وعلا وأن يقرأ القرآن طيلة الليل ما استطاع لذلك ثم يرقد بعد ذلك. ويستحب كذلك الجمع بها، أن يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك المبيت بمزدلفة وجب عليه دم، لقول ابن عباس في مالك: من ترك من نسوكه شيئا أو نسيه فعليه دم. سيأتي بيان هذا الدم إن شاء الله تعالى عند الكلام عن خاتمة هذه الأشياء التسعة. يعذر في ترك مبيت مزدلفة أناس، من هؤلاء من جاء متأخرا أتى إلى الحج متأخرا، ولو ذهب إلى مزدلفة لفاته الوقوف، وهي لا يصح المبيت بها إلا بعد الوقوف، فلو اشتغل بالوقوف بعرفة طلع عليه الفجر ولم يقدر على الوصول إلى مزدلفة فهنا يسقط عنه مبيت مزدلفة وليس عليه دم لأنه معذور. من يعذر كذلك امرأة حجت بعد أن وقفت بعرفة، لو ذهبت إلى مزدلفة تعرف من عاداتها أن العادة تأتيها في الليل أو تأتيها الصباح اليوم العاشر قبل أن تطوف طواف الإفاضة، ومعروف أن الطواف يشترط فيه أن يكون الطائف طاهرا من الحيض إذا كان المراه من النفاس، هذه لو بات مزدلفة لأتى وقت الطواف أو لو ذهبت للطواف لذهبت وهي حائض فيمتنع عليه الطواف، فجوزوا لها أن تذهب مباشرة بعد الوقوف بعرفة، أن تذهب مباشرة وأن تطوف. طبعا إذا دخل وقت الطواف، وقت طواف الإفاضة يدخل بعد انتصاف ليلة النحر، فيجوز لها أن تذهب ويسقط عنها الطواف ويسقط عنها المبيت بمزدلفة لعذرها. منهم كذلك ممن يعذرون لو كان في زحام بعد دفعه من عرفات، حصل زحام ولم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فهذا معذور في تركه المبيت وليس عليه دم. من استطاع المبيت وتمكن منه وتركه بأن لم يكن موجودا في مزدلفة في النصف الثاني فعليه دم، هذا زمان في النصف الثاني. وفي أي موضع من مزدلفة وقف أجزأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف أي مزدلفة، وهي من حدود أو هي داخلة في حدود الحرم باتفاق العلماء، فيجب المبيت بها كما رأينا. وإذا ترك المبيت بها وجب عليه الدم. ثم قال رحمه الله أو لم يودع، بأن ترك طواف الوداع، وطواف الوداع واجب على الحاج وعلى المعتمر، إذا فرغ من مناسكه يجب عليه أن يطوف إذا أراد السفر، لقوله صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على صفية لما أراد أن ينفر، فإذا هي بباب خبائها تبكي أو حزينة، فقال صلى الله عليه وسلم أحطي؟ قالت نعم، فقال صلى الله عليه وسلم عبر حلقة. ثم قيل له صلى الله عليه وسلم إنها قد أفاضت، قال قبل ذلك حابستنا هي، فقيل له إنها قد أفاضت أي طاف الطواف الإفاضة، فقال صلى الله عليه وسلم فلا إذن أي فلا حبس، وأسقط عنها طواف الوداع. فطواف الوداع واجب إلا على الحائض والنفساء يسقط عنهم وليس عليهم دم. غير الحائض والنفساء يجب عليه طواف الوداع، وهو يجب على من أراد السفر بعد نسكه، يجب عليه الطواف. من أراد أن يبقى في مكة أن يدين بها بعد نسكه ليس عليه طواف وداع حتى لو سافر بعد، يجب على من أراد السفر بعد النسك. أو شخص أراد الخروج مثلا بعد أن حج، أراد أن يأتي بعمرة ووجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحج كما مضى، فخرج إلى التنعيم، خرج خارج حدود الحرم، لا يجب عليه أن يطوف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يطوف طواف الوداع لما خرج للحل لأجل أن يأتي أن تأتي عائشة معه بعمرة، لم يأمره بطواف الوداع. فيجب إذن طواف الوداع كما رأينا لقول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. فإذا ترك وجب عليه دم لحديث ابن عباس أمر، أو حديث ابن عباس في مالك بسند صحيح من نسي من نسكه شيئا أو تركه فعليه دم، وهذا نسك طواف الوداع يطوف سبعا بالبيت. فلو خرج عن الحرم ثم رجع وطاف طواف الوداع هل يسقط عنه أم لا؟ ننظر، إذا خرج مسافة القصر من الحرم، ذهب مسافة القصر بأن ذهب مثلا إلى المدينة أو إلى الرياض، سافر عن مكة مرحلتين 81 كيلو، فهذا حتى لو رجع ما يفيده الرجوع، يجب عليه الدم. لكن لو رجع دون مسافة القصر، خرج من مكة وقبل أن يصل مسافة القصر رجع وطاف طواف الوداع يسقط عنه الدم، لأنه غير مسافر، لم يسافر ولم يفارق مكة لعدم قطع مسافة القصر. إذا طهرت الحائض وهي في مكة وجب عليه طواف الوداع، فإن طهرت بعد أن فارقت عمران مكة وإن لم تبلغ مسافة القصر لا يجب عليها الرجوع لطواف الوداع، معذورة وليست كهذا الذي ترك طواف الوداع، لأنه غير معذور، يجب عليه الرجوع ما لم يبلغ مسافة القصر، فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر فإن هذا الرجوع لا يفيد شيئا ويجب عليه دم، أن يذبح شاة أو بدلها مما سيأتي أو بدله مما سيأتي من الصيام. ثم قال رحمه الله أو كمشي أخلف ناذره، أو كمشي أخلفه ناذره، إذا نذر أن يمشي في الحج، لأن قال نذرت لله أن أحج ماشيا، أو قال نذرت لله أن أمشي حاجا، هل يجب عليه المشي في هذا الحج أم لا؟ المشي إلى العبادة قربة، كمشي إلى الصلاة قربة وطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من خرج إلى المسجد له بكل خطوة حسنة، ترفع له حسنة وتحط عنه سيئة، كذلك المشي إلى الجمعة له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها أو صيامها وقيامها. فالمشي للعبادة عموما عبادة وقربة. المشي للحج عبادة وقربة، فإذا نذر أن يحج ماشيا أو نذر أن يمشي حاجا لزمه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والأفضل له أن لا ينذر ذلك، لكن لو شدد على نفسه لزمه ذلك. لقوله جل وعلا: وليوفوا نذوره، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه وجوبا. فوجب عليه المشي بنذره. لو ترك هذا وحج راكبا عليه دم كما قال: أو كمشي أخلفه نادره. وقوله أو كمشي هذا تمثيل، مثل وأيضا عكسها: نذر أن يحج راكبا، الصحيح أن عليه دم إذا خالف، وحج ماشيا بعد أن نذر حج راكبا عليه دم. يقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فعليه دم. وفيه أدلة كذلك ستأتي. محل لزوم النذر: إذا نذر أن يمشي حاجا وهو بادر على المشي حال نذره، فإن كان حال النذر عاجزا عن المشي بأن كان كبيرا في السن ويشق عليه مشقة شديدة لو مشى للحج، فهذا نذره لا ينعقد. إذا كان حال النذر غير قادر عاجز، نذره لا ينعقد، فكأنه لم ينذر. لكن لو نذر وهو قادر يلزمه كما قلنا. فإن خالف وحج ما راكبا بأن فيما لو نذر الحج ماشيا عليه دم، والأفضل أن لا يأتي بهذه الصيغة. طيب، من أين يلزمه المشي؟ نذر أن يحج ماشيا، من أين يلزمه؟ ننظر إذا قيده في نذره فيلزمه من حيث ما قيد، كأن قال: نذرت لله أن أحج ماشيا من داري، شدد على نفسه فيلزمه من هذا المكان المشي. وإن لم يذكر ذلك في نذره التقييد فمن حيث أحرم، أحرم من الميقات يجب عليه الآن المشي بعد الإحرام، لأنه لا يدخل في الحج إلا بالإحرام. أحرم قبل الإحرام قبل الميقات وجب عليه المشي من الآن. طيب، إلى متى يستمر في مشيه؟ يستمر في مشيه المنذور في المناسك كلها إلى أن يحصل التحلل الثاني. التحلل الثاني إذا فعل الثلاثة: الحلق والرمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة، إذا فعل الثلاثة تحلل من حج التحلل الثاني، فهنا يجوز له بعد ذلك أن يركب، كما لو أراد الذهاب إلى منى لأجل رمي الجمرات أو المبيت بها جاز له الركوب، لأن الشخص يخرج من حجه إذا تحلل التحلل الثاني. أما في العمرة فلا يخرج منها إلا إذا فرغ من أعماله. احتاج في أثناء الحج إلى المشي في أمور ليست من أمور الحج، مثلا ذهب إلى الحج بحسب ما نذر ماشيا فمكث في مكة وأراد مثلا زيارة صديقه، هل نقول يجب عليك أن تذهب ماشيا؟ لا، هذا ليس من جملة المناسك فيجوز له الركوب، إنما يمتنع عليه الركوب فيما لو ذهب لأجل فعل بعض المناسك من جملة الحج. وجب عليه أن يوفي بنذر قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فما الحكم لو ركب نذر المشي لكن ركب صح حجه وعليه الدم الذي سيذكر؟ كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، يهادى أي ابناه ماسكاه من جانبيه يهادى بين ابنيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا أو ما بال هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه نذر أن يحج ماشيا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. فالأفضل الإنسان أن يشدد نفسه ولا يعذب نفسه، لكن لو فعل لزمه ذلك أن يوفي بنذره. وجب عليه الدم لما ثبت في أبي داود بسند صحيح لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي حاجة إلى البيت، فاستفتى عقبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي، أمرها أن تركب وتهدي لأنه شق عليها المشي، فأوجب عليها الهدي مقابل تركها الوفاء بنذرها. وفي الصحيحين هذا الحديث موجود لكنه بلفظ: إن شاءت أن تركب وإن شاءت أن تمشي، فخيرها. قال النووي: هذا التخيير ليس على ظاهره، وإنما المعنى إذا استطاعت أن تمشي فيجب عليها المشي، وإن استطاعت أن تركب وإن لم تستطع المشي فيجوز لها الركوب. وقد سبقه إلى هذا البيهقي رحمه الله بوب بابا، باب من نذر الحج فلم يستطع فإن شاء مشى وإن شاء ركب، لهذا الحديث، حتى لا يتعارض لهذا الحديث مع حديث أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الهدي لأنها خالفت نذرها. أو كمشي أخلفه ناذره فيجب عليه الوفاء به، فإن أخلفه وجب عليه الدم، لأن المشي حينئذ صار من جملة المناسك لالتزامه بالنذر. مثلا لو نذر أن يمشي حافيا بدون نعال، هل يلزمه ذلك أم لا؟ هل المشي حافيا عبادة؟ ليس بعبادة، فلا يلزمه المشي حافيا، إنما لو نذر المشي للحج لزمه، أو نذر أن يحج ماشيا لزمه لأنه عبادة. إذن هذه التسع الأشياء التي يجب فيها دم، وهو دم ترتيب وتقدير كما ذكر أو سابقا، أولها المرتب المقدر. ما الحكم في هذه الأشياء التسعة؟ إذا تمتع أو فاته الحج أو حج قارنا أو ترك الرمي أو ترك المبيت بميناء أو ترك الميقات أو ترك المزدلفة أو ترك طواف الوداع أو ترك المشي الذي نذره، ما الحكم فيه؟ الحكم أنه يجب عليه أولا دم، يجب عليه دم، لأن الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا وجب في التمتع. في الفوات كذلك، كما أخذنا حديث حبار بن الأسود لما أتى عمر رضي الله تعالى عنه في يوم النحر وهو ينحر هدي، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد وكنا نظن أن اليوم يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب أنت ومن معك إلى مكة فطف واسعى وانحروا هديا إن كان معكم، ثم أتوا من قابل فحجوا وانحروا هديا، ومن لم يكن معه هدي فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هكذا أفتى عمر رضي الله تعالى عنه بجمع من الصحابة ولم ينكر عليه، فكان إجماعا. فإذا يجب على من فاته الوقوف بعرفة الدم، فإن لم يجد فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. كذلك من حج قارن عليه دم، لما ثبت في السنن بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة نحر عن نسائه البدر وهن قارنات. ترك الرمي وترك المبيت بميناء أيضا فيه دم، لقول ابن عباس من نسي من نسوك شيئا أو تركه فعليه دم. كذلك ترك الميقات، ترك المبيت المزدلفة، ترك طواف الوداع كما رأينا وجوب الدم فيه. كذلك لو ترك المشي الذي نذره عليه دم كما ثبت في أبي داود من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نذرت أخت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. فإذا وجب الدم كما رأينا بهذه النصوص فيجب عليه الدم. ما هو هذا الدم؟ الدم أن يذبح شاة تجري في الأضحية، ويجب أن يفرق دمها أو أن يفرق لحمها على مساكين الحرم، والأصل في الدم في الحج أن يكون لمساكين الحرم، لأن يعني الله جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة باستثناء الذي يذبحه المحصر فيفرقه على المكان الذي يحصر فيه، على مساكين ذلك المكان الذي يحصر فيه. يصوم فإن فقد الدم بأن لم يجده أو وجده يباع بأكثر من ثمن مثله فينتقل إلى الصوم. إذا كان شخص ذهب إلى هناك وليس عنده فلوس يشتري بها الدم، يشتري بها الشاة، لكن معه فلوس في بلاده، فهل يجزي أن ينتقل إلى الصيام أم لا؟ إذا لم يتمكن من التحويل ولا متيسر التحويل، لم يتمكن من تحويل الفلوس فيجوز أن ينتقل إلى البدل الصيام وإن كان معه مال في بلاده. بخلاف الكفارة، عليه كفارة ظهار، الواجب الأول عليه بنص الآية عتق، سافر في بلدة وليس معه ماله وماله في بلدة أخرى، فهل يجوز أن ينتقل إلى الخصة الثانية بدل العتق؟ ما يجوز. والفرق بين الكفارة وبين دم الحج أن دم الحج قلنا يجب صرفه لمساكين الحرم، فإذا كان عاجزا في الحرم فينتقل إلى خصة الصوم. أما الكفارة ما يجب صرفه إلى مكان فقراء مكان معين، فلا يجزي أن يخرج كفارة ظهار أو كفارة يمين أن ينتهي الخصلة الثانية إذا كان عاجزاً عن الأولى ومعه مال في بلاده، ينتظر حتى يذهب إلى من كان ماله ويخلف الخصلة الأولى. فهنا إذا عاجز عن الدم بهذه الطرق التي ذكرناها ينتقل إلى الصوم، يصوم، إن الله جل وعلا قال في التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وحكم عمر رضي الله تعالى عنه على هذا الذي فاته الوقوف بعرفة أن يصوم إن لم يجد الهدي 3 في الحج و7 إذا رجع. يصوم إن دما فقد 3 فيه و7 في البلد، فيصوم 3 أيام بنص الآية فيه، والضمير في فيه يعود على الحج، لابد أن يصومها في الحج، فإن صامها بعد فتحسب له قضاء لا أداء. متى يصوم المتمتع وغير المتمتع كذلك من يجب عليه صومها في الحج؟ يصومها إذا أحرم بالحج، أولا يحرم بعد ذلك يصومها. فلو صام بأن وجب عليه دم بسبب التمتع، اعتمر في أشهر الحج وأراد أن يحج، لا يصح أن يصوم هذه 3 قبل أن يحرم، لأن الله جل وعلا قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وهو لم يحج الآن، فلا بد أن يحرم أولا ثم يصوم. والأفضل أن يحرم في اليوم قبل 6 مثلا، يحرم ليلة 6 أو اليوم 5 حتى يصوم 6 و7 و8 من الحج، لكي يفطر في اليوم 9 يكره أو خلاف الأول صيام من الحاج، فيصوم 3 هذه قبل. وما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصوم 6 و7 و8 وفي البخاري، هذه 3 صام في الحج إذا تمكن. وإن شاء أحرم قبل من أول ذي الحجة مثلا أو أحرم من آخر ذي القعدة ويبقى على إحرامه يصوم 3. فإن لم يتمكن من إحرامه هنا هل يصوم في أيام التشريق؟ المذهب أنه لا يصوم في أيام التشريق للنهي عن صيام أيام التشريق، لكن الصحيح هو قول أنه يصح أن يصوم في أيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر في الصحيح: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رخص أن يصوم. ثم بعد ذلك يصوم 7. متى يصومها؟ 7 في البلد، إذا رجع إلى بلاده يصوم 7 أيام كما قال الله: تلك 10 كاملة. لابد أن يرجع أولا إلى بلاده، فلو صام في الطريق ما يجزي، كما لو صام 3 قبل إحرامه بالحج لابد أن تكون بعد رجوعه، لأن الله جل وعلا قال: 7 إذا رجعتم. هذه مسألة خالف فيها المذهب الشافعي الأئمة 3، فالأئمة 3 عندهم فسروا قوله جل وعلا: 7 إذا رجعتم، ليس المعنى رجعتم من البلاد، وإنما المعنى رجعتم أي انتهيتم من المناسك، فسروا الرجوع بالانتهاء من المناسك. والصحيح الأول أنها لا تصام إلا بعد الرجوع إلى البلد، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما: إذا رجعتم أي إلى أهليكم، فسرها إلى أهليكم. وقد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه هدي فليهدي، ومن لم يكن معه هدي فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، نص على قوله 7 إذا رجع إلى أهله، والحديث الصحيحين. فلو ترك صيام 3 في الحج ورجع إلى أهله كم عليه أيام ولم يتمكن من الدم من الذبح؟ عليه 10، فيصوم 3 أيام أولا ثم يفطر، يفرق بين 3 وبين 7 بعدد أيام المناسك وأيام الطريق. مثلا لو احتاج في الطريق في الذهاب في الرجوع إلى يوم، مثلا احتاج رجوعه إلى يوم، كم أيام المناسك التي لا تصام؟ اليوم 10 و3 أيام ذي الحجة، تضيف إليها يوم الطريق كم أيام؟ 5 أيام، فيفرق ب5 أيام، يصوم 3 أيام ثم يفطر 5 أيام ثم يصوم 7 حتى يحاكي القضاء الأداء. 3 فيه و7 في البلد، هنا تخالف العدد مع المعدود، الأصل أن العدد يطابق المعدودة، أو يخالفه؟ العدد يخالف المعلول أم يطابقه؟ يخالف. تقول سبعة رجال لأن الرجال مذكر أنثى العدد، تقول سبع نساء، هذا محله المخالفة إذا ذكر المعلول. فإن لم يذكر المعلول جاز لك المخالفة والمطابقة، كما قال جل وعلا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أي عشرة أيام. لما لم تذكر الأيام وهي مذكرة ذكر العدد، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا، ولم يقل ستة لأن المعلول المذكر غير مذكور وهو الأيام. هنا قال ثلاثة فيه أي ثلاثة أيام خالف العدد المعلول، ثم قال وسبعا في البلد ولم يقل وسبعة طابقة، فتفنن رحمه الله تعالى لأن هذا يجوز فيما إذا لم يذكر المعدود. هنا مسائل متعلقة بهذا، بعض هذه التسعة يتمكن الشخص من صيامها في الحج كالمتمتع، يمكن أن يصوم في الحج، والقارن يمكن أن يصوم في الحج، من ترك الميقات يمكن أن يصوم في الحج، لكن في أشياء لا يمكن أن يصومها في الحج. فقوله ثلاثة فيه أي فيما يمكن فيه الصيام في الحج، هناك بعض الأشياء لا يمكن صيامه في الحج. شخص حج ثم ترك طواف الوداع ماذا عليه؟ عليه دم، إن لم يجد يصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع. ثلاثة أيام أين يصومها في الحج؟ وقد فرغ من حجه. فقال هناك بعض المسائل لا يمكن صيامها في أيام الحج من هذه التسعة التي ذكرها، كما نظمها بعضهم في هذين البيتين يحفظان لأجل الضبط. كما قال والصوم في الحج ببعض الصور ممتنع كصوم المعتمر وصوم تارك المبيتين معا والرمي أو صوم الذي ما ودع، فهذه لا يمكن صيامها في الحج. عليه دم، الخصلة الأولى، متى يذبح هذا الدم؟ الأصل أنه لا يجب عليه إلا إذا أحرم كما لو كان متمتعا فرغ من عمرته، لا يجب عليه الدم إلا إذا أحرم بالحج، يصدق عليه أنه متمتع هنا وجب عليه الدم. الصيام رأينا أنه لا يصح أن يقدمه على إحرامه بالحج، لكن الدم الذبح يصح أن يقدمه على إحرامه بالحج. تمتع في أشهر الحج وهو على نية أنه سيحج هذه السنة فيكون متمتعا، فذبح الهدي الذي وجب عليه الذي سيجب عليه قبل أن يحرم بالحج يجوز يصح، كما يصح أن يكفر أولا عن يمينه ثم يأتي الذي حلف عليه نص الحديث. لكن الأفضل أن يذبح الهدي في اليوم العاشر في ميناء، هذا الأفضل خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة الذين أوجبوا ذبحهم هناك، وابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذبح في اليوم العاشر، قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. لكن لو ذبح قبل هذا يحتاجه الناس الآن بسبب الزحام في اليوم العاشر، من كان متمتعا فذبح قبل بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج أجزاؤه ذلك. ليس معه هدي لكن يتوقع أن يحصل على هدي في أثناء أيام الحج، هل نقول له اترك الصوم وانتظر إلى أن يأتي الهدي؟ شخص تمتع بالعمرة اعتمر وليس عنده نقود الآن لكن يتوقع حصول الهدي عن قرب في الحج، هل نقول لا تصوم وانتظر حتى يأتي لك المبلغ؟ جاز له الصيام، الأفضل إذا كان يتيقن حصول ذلك أن ينتظر. كشخص دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء لكن يتوقع حصوله عن قرب، الأفضل أن ينتظر إذا كان يظن، إذا كان يجزم بالحصول آخر الوقت الأفضل أن ينتظر لكي يصلي صلاة الوضوء، فإن كان يتوقع آخر الوقت فالأفضل له أن يصلي أول وقت بالتيمم، هذا نظيره، الأفضل له أن ينتظر إذا كان يجزم بالحصول هذا المبلغ، فإن كان يتوقعه على ظن لو فعل وصام جاز. فإذا شرعه الصوم ثم وجد الهدية بأن وجد المبلغ، هل نقول يجب عليك الخروج من الصوم والانتقال إلى الهدي؟ ما يجب عليه، يكمل صومه ويجزيه، كمن وجب عليه في الكفارة الصيام وجب عليه العتق لم يجد فصام في أثناء الصيام وجد العتق شرع في المغسول فيمضي فيما هو يفعله من صيام ويجزيه ذلك ولا يؤمر برجوع الخصلة الأولى ويكفيه ذلك. وهذا نظيره هنا. والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. إذن بحمد الله أكملنا القسم الأول وهو الدم المرتب المقدر في 9 مواضع يجب على الحاج. ندخل إن شاء الله بعده في الثاني وهو دم الترتيب والتعديل. من المسائل المتعلقة هنا شخص أحرم بالعمرة في أشهر الحج تمام ثم حج نسميه ماذا؟ نسميه متمتعا. شخص ثاني أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم لما أتى الحج قرن قال لبيك حج وعمرة هل هو متمتع وقارن أم هو متمتع فقط أو قارن فقط؟ الصحيح أنه متمتع وقارن فيزمه دمان، الدم الأول للتمتع والدم الثاني للقران، فالدماء قد تجتمع على شخص كمن فاته كمن ترك الإحرام الميقات وفاته المبيت المزدلفة وفاته المبيت بمنى وفاته الرمي تجتمع عليه الدماء، هذا اجتمعت عليه الدماء فيجب عليه دم للتمتع ودم آخر للقران. الصيام ما يشرط فيه تتابع، أن يصوم 3 أيام إن شاء فرقها وإن شاء أولها، ما يشرط فيه تتابع. صام 7 في البلد إن شاء فرقها وإن شاء تابع يجزي، لكن الأفضل أن يتابع صيامه. لكن التفريق بين 7 و3 واجب، فيما لو صام في البلد واجب أن يفرق في أيام الحج ويوم الطريق مدة أيام الطريق.